وعن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عن اليتم، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما بشيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذوا، وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث لما تضمنه من أحكام الجهاد التي وردت بصفة أسئلة من نجدة بن عامر الحارثي الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما. فنجد هذا باعتبار أنه من الخوارج الذين تغلبوا على جهة اليمامة والبحرين وما حولها، وتمكن منها وفرض سلطته عليها ما بين عام 66 هجرية إلى تقريبا 69 أو شيئا من ذلك، ما بين 3-4 أو 5 سنوات، قيل في هذه الفترة إنه استطاع أن يسيطر على هذه المناطق من شرق الجزيرة العربية. فباعتبار أنه أمير وحاكم فرض نفسه بالغلبة والقوة لا بالبيعة الشرعية، فكاتب ابن عباس رضي الله عنهما، وكان نجدة يحج بقومه كما ورد في السير، حج بقومه ومعه لواءه لا يتعرض له، وأيضا لا يتعرض للآخرين في الحرم كما ذكروا في الحج عام 69 من الهجرة أو 68، فقد حج هو ومن وأتباعه على حدة، كما أن ابن الزبير رضي الله عنهما حج باعتباره أمير المؤمنين الذي فرض نفوذه وبسط سيطرته على أكثر البلاد الإسلامية. فكتب إلى ابن عباس يسأله عن هذه الأحكام، أحكام بعض الأشياء، فمنها يسألوا عن المرأة والعبد إذا اشترك في الجهاد والقتال في سبيل الله، مع أنه فيما أعرف ما يذكر أنه شارك أو كان عنده جهاد في سبيل الله، بل كان قتاله بينه وبين المسلمين، فهذه يعني ما في فيما يظهر الله أعلم يعني ليست واردة، لأن أحكام الجهاد كما مر بنا الجهاد الذي بين المسلمين والكفار، هذه الأحكام فيما يتصل بالقتال الذي يكون منشأه القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. أما قتال البغاة، الاقتتال بين المسلمين، فأحكامهم تختلف. فسأله عن المرأة والعبد إذا شارك، وهذا وارد، فالمرأة كما جاء في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، فأم طلحة وعائشة وأم سليم رضي الله عنهم وأخريات من النساء كنا يشاركنا في الحرب، لكن مشاركتهن تليق بحالهن، ينقلن الماء ويسقين الجرحى ويداوين الجرحى. وأم طلحة تقول كنت أجلس في المخيم أعد لهم الطعام وأعطه لهم الطعام. وأم سليم كذلك، ورد أنها يوم حنين كان معها خنجر، فمر بها زوجها أبو طلحة وقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت خنجر. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فضحك عليه السلام، قال ماذا ما تسقل؟ قالت إن دنا مني أحد المشركين طعنته بهذا الخنجر. فكانت تقوم يعني مهمتها خدمة المسلمين من جرحى وعطشى ونحو ذلك، وذلك لقلة الرجال، وإلا فالأصل عدم مشاركتهم، لكن لقلة الرجال في كثير من الغزوات حتى غزوة حنين احتاجوا إليهن ولم يمنعنا. أما بعد ذلك فسائر غزوات المسلمين فيما بعد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم ما بعد ذلك ما يذكر لهن شأن يذكر. لكن نجدة يسأل إذا شاركت المرأة هل يعني تعطى سهم؟ فمعروف أن الغنائم تقسم على المقاتلين، الفارس له 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، والراجل الذي ليس له فرس يعطى سهما واحدة. فالمرأة إذا شاركت فجمهور أهل العلم على أنه على ما قال ابن عباس تعطى شيء، يعني ليس سهما، إنما ما يراه الحاكم أو قائد الجيش أو أمير الجيش ما يراه مناسبا يليق بحالها ومقدار خدمتها وحاجتها يعطيها شيء يسمى رضخ، يرضخ لها أو يحذيها، يعني كنوع هدية ليس سهما لازما ولا يعتبر حقا، لأن خروجها إنما هو خروج من ذات نفسها. كذلك العبد أيضا. وهناك من أهل العلم من قال بل لها سهم، وأيضا قال للعبد سهم إذا قاتل العبد، والعبد لا شك أنه أمكن في القتال من المرأة، فلو قيل إن له سهم ما لم تكن هناك يعني ما يمنع من هذا، اللهم إلا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك سأله عن الصبيان، عن قتل صبيان المشركين كما ورد في بعض الروايات، فابن عباس قال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان، ومر بنا الحديث بهذا المنع الصريح أن لا يقتل الصبيان. وابن عباس قال في الرواية إلا إن كنت تعلم منه ما علم صاحب موسى من الغلام، يشير إلى ما ورد في سورة الكهف في قتل الخضر للغلام قتله، فاستنكر موسى عليه السلام ذلك حتى أخبره فقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. فإذا هذا في شأن غلام مؤمن لأنه تاب لأبويه، مع أن سؤال نجدة في غلمان المشركين وصبيان الكفار، ومع ذلك الحكم كما مر بنا لا ينبغي التعرض لهم، لكن إذا كانوا أهلوهم يعني يجعلونهم يمتنعون بهم أو لا نستطيع أن نصل إلى الهدف إلا وقد نقتل صبيانا أو نساء، فأهل العلم يرون أنه لا حرج في هذه الحالة، وإلا فلا ينبغي التعرض لهم أو قصدهم وتعمد قتلهم. وسأله عن اليتيم متى يرتفع عنه اليتم، والمقصود في يعني ما يتصل بالتعامل معه وإعطاءه مال المال، وإلا فاليتم فقد جاء في الحديث لا يتم بعد احتلام، فالاحتلام هو الفاصل، والاحتلام يكون بالاحتلام أو بإنبات الشعر أو ببلوغ 15 سنة أو 18 سنة على اختلاف بين أهل العلم في السن، إذا لم ينبت شعر ولم يحتلم، وإلا فإذا احتلم أو نبت الشعر ففي هذه الحالة مقدم على السن. إنما قصد نجدة وجواب ابن عباس في السن التي يدفع المال لليتيم، والله سبحانه وتعالى قال عن هذا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم إلى أن قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولذلك قال ابن عباس في رواية أخرى عند مسلم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته ولا يأخذ الحظ لنفسه ولا يعطي الحظ من نفسه، فإذا صار بمنزلة يعطي الحظ ويأخذ الحظ من نفسه فإنه يدفع إليه ماله. فابن عباس يشير إلى الرشد، فهذا زيادة على الاحتلام، فقد يبلغ سن الاحتلام، بل كما قال ابن عباس تنبت لحيته، ولا شك أن إنبات اللحية هذا قطعي في أنه بلغ، لكن الرشد شيء آخر. الرشد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فإن آنستم منهم رشدا، المقصود به حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يدفع له المال إلا إذا بلغ 25 سنة، والذي يظهر أن الآية ما قيدت بسن معين، إنما إذا عرف وامتحن واختبر ووجد منه حسن التصرف في المال فيدفع إليه ماله. ثم وأيضا سأله عن ذوي القربى، من هم الذين لهم الحظ في خمس الخمس، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الغنائم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فذوي القربى لهم خمس الخمس وأربعة أخماس الغنائم للمقاتلين، والخمس يقسم أخماسا، منها خمس لذوي القربى. من هم؟ هم آل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أهله، أهل بيته، آل علي وآل جعفر وآل العباس، بنو هاشم رضي الله عنه، وبنو المطلب عند بعضهم أيضا يلحقهم بهم. فابن عباس يقول نزعم، يعني هذه عبارة كأنه رضي الله عنه من تواضعه، أننا نحن هم، كما في رواية أخرى أننا نحن هم، نحن أولو القربى، لكن قومنا منعون هذا. اختلف في المقصود من منعوهم، قيل إنهم منعوا من عهد يزيد بن معاوية منعهم، وقد ورد في روايات صحيحة أنهم من عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين عرض عليهم، كما في رواية عند أصحاب السنن أن عمر رضي الله عنه عرض، يقول ابن عباس عرض علينا نصيبنا من الخمس فاستقللناه وقلنا إنه دون حقنا فأبينا أن نأخذه، وإنما عرض علينا عمر أن ينكح أولادنا منه، وأن يعني يدفع عن غارمنا، وأن يعطي فقراءنا، وهم قالوا لا، نريد أن تعطينا هذا الخمس نحن نتصرف فيه كما نريد. فعمر رضي الله عنه كأنه قال ما أعطيكم إياه، لأنه كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بيده، وفي عهد أبي بكر بيده، ويبقى في يد ولي الأمر. وفي بعض الروايات أنه عرضه عليهم، فتنازع كل من العباس وعلي رضي الله عنهما، تنازع في من يتولاه، فمن أجل ذلك كأنه ما اتفقوا على شيء تركه عنده، تركه. وعلى كل حال، فابن عباس يقول نحن ذوو القربى الذين لنا خمس الخمس، فهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفون. نعم. وهنا يعني ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال لولا الحموقة أن يقع فيها نجدة، وفي بعض الألفاظ لولا أن يقع في النتن، أي لأنه شاب كان صغير السن نجدة، وتنسب إليه النجدات من الخوارج. يقال إنه ولد عام 36 هجرية وتوفي عام 69، يعني عمره بحدود 30 سنة تقريبا أو 33 سنة، وتسلط يعني عمره دون 30. فيقول لولا الأحموقة، ما هذا في الحقيقة ما أشد من الأحموقة التي وقع فيها. فخروجه على ولي أمر المسلمين وما عاث فيه من القتال ومقاتل، هذه حموقة فوق الحموقات التي قد يقع فيها. لكن كأن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يتكافأ، يعني يدرأ شره، أو لعل الله يهديها وما إلى ذلك، والله أعلم. لا، المرأة ما لا ليس فرض عين عليها، حتى ولو كان فرض عين، لا أبدا بإجماع العلم، لأن إنما الجهاد في سبيل الله من أجل حماية النساء والذراري، فهي لكن إذا احتاج إليها ومن باب المساعدة، لكن هو إنما هو على الرجال الأحرار كما ذكر أهل العلم البالغين.